خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. وما زال الكلام موصولا مع الأذكار التي كان يقولها النبي صلى الله عليه وسلم عند النوم. ومعنا اليوم بفضل الله عز وجل هذا الذكر العظيم الذي كان يذكره النبي صلى الله عليه وسلم إذا آوى إلى فراشه. وأصل هذا الحديث عند الإمام النسائي وأبي داود وابن حبان باختلاف يسير من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وصحح هذا الحديث الألباني رحمه الله، وقال أحمد شاكر رحمه الله إسناد صحيح. بيّن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه: الحمد لله الذي كفاني وآواني وأطعمني وسقاني، والذي من علي فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. الحمد لله على كل حال، اللهم رب كل شيء ومليكه، وإله كل شيء، أعوذ بك من النار. في هذا الحديث كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله تعالى في كل حين وعلى كل حال، في الصباح وفي المساء وفي الاستيقاظ وإذا أخذ مضجعه للنوم. وفي هذا الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا أخذ مضجعه، أي إذا أراد النوم وأخذ مكان النوم: الحمد لله الذي كفاني، أي كفاني من شر المؤذيات، وآواني، أي في مسكن يقيني الحر والبرد، وأطعمني وسقاني، أي أشبعني وأرواني، والذي من علي، أي أنعم علي، والذي من علي فأفضل، فأنعم علي سبحانه وزاد في المن والنعم، والذي أعطاني فأجزل، أي أكثر العطاء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله على كل حال، لأن الله تعالى محمود في جميع الأحوال. وفي قوله صلى الله عليه وسلم الحمد لله على كل حال، لأن الله تعالى محمود في جميع الأحوال، قال عليه الصلاة والسلام: اللهم رب كل شيء، أي مربيه ومدبر أمره ومصلحه. قال: رب كل شيء ومليكه، أي مالكه وملكه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإله كل شيء، أي معبوده محبة وتعظيمة. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أعوذ بك من النار، أي أعتصم بك وأحتمي من النار ومن كل علم أو عمل أو حال يقرب إلى النار أو يوجبها. وجاءت زيادة عند الإمام الحاكم والبيهقي كذلك في شعب الإيمان من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعدما ذكر هذا الدعاء: الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، الحمد لله الذي من علي وأفضل، قال: اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار. ثم بين عليه الصلاة والسلام جزاء من يقول هذا الدعاء: فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم. ففي قوله عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أسألك بعزتك أن تنجيني من النار، أي أسألك بفضلك ورحمتك وأحتمي بك من النار ومن كل علم أو عمل أو حال يقرب إلى النار أو يوجبها كما بينا. فقال عليه الصلاة والسلام: جزاء من يقول هذا الدعاء إذا آوى إلى فراشه، قال: فقد حمد الله بجميع محامد الخلق كلهم، أي أدى الثناء على الله بجميع أصناف المحامد التي يحمد بها خلق السماوات والأرض. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء إذا آوى إلى فراشه عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم، وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.